بطني انا خلصت الشراب خلصت الفريكوسين عايز بس حاجه في الفريكوسين. ناس كتير سالوني على البلد بلومه تاني مش فاهمين. احنا بنفتح السكين الاقي ابدومينال ماسلز وابونيروز افتح كل ده وقف على الفريتوز اثير الفريتوز او اسويت الفريتوز اوصل للفريند ريترو بريتونيا اربطها. مين مش فاهم؟ ايه ده؟ ريترو بريتونيا يعني فتحت الابدومينال انسيجن فتحت ابدومينال انسيجن لغايه ما وقفت على الفريتوز ما فتحتوش وقشرت ميديان ورحت وصلت للجسم ريترو بريتونيا. يلا سيرش كابتين من بريتونيا انترودكشن شيك ده لنا بروسكوب لو هنعملها بروسكوب ده لنا بروسكوب ده الجيل ايه ايه ايه دكتور الكريماتريك فين؟ بتكمل بعد كده فوق بعد الاجوال الرينج بتكمل ايه؟ طب ليه ما ينفعش ان انا اربط فوق عشان كده هنفتح بس؟ عشان كده ما ينفعش دي بس. ايه؟ اكتب انترودكشن شيت التوصيشن ده؟ انترودكشن شيت كان بي دان ايدر اوبن اور اندوسكوبيك. لا لا اكتبها كان بي دان اكتب انترودكشن شيت اندو مش لابروسكوبيك. لا لا خلاص كان بي دان either open or endoscopic. Indications عندك من النظري contra indications عندك من النظري deep chest included عادي reoperative preparation is reoperative preparation روتين لاب ودبلت انيثيزيا جنرال او سباينال مكتوب عندك بوزيشن سباين او دورسال مكتوب عندك. ايه اللي بنعمله من عمليات؟ اكتب مذكرتك لطفل في رسمة قديمة قوي قوي قوي من ايام عبقري قوي كله رسم معايا عشان ما يحصلش ريفلكس. فانا من العقل لو عندي ريفلكس هنا في البربوريتورز دول وعاملين كومبليكيشن اعمل ايه؟ اربط البربوريتورز. لو عندي ريفلكس في ستافونو فيمورال جانكشن اربط. لو عندي لونج سفنس كله ماركت دي افكتد تورسوس بيربوريتور دي كتيره اشيله كله. ودول الثلاث عمليات اللي عندي تاني تاني. يبقى الفكره الفلسفه واحده، اماكن الريفلكس انا هقفل عليها. واضح؟ فاللي عنده ريفلكس بس طبقه فيمورال جانكشن بس اربطه. طب واللي عنده بيربوريتورز على الانكل وعمل مشاكل وبيجمنتيشن والتريشن اربطه. طب لونج سفرس ماركت دي افكتد وانكومبتنس هنا وانكومبتنس بيربوريتورز وبايز وتورس اشيله. فاول عيان هو ابسط عيان عنده ايزوليتد سابينو فيمورال انكومبتنس. يفتكوا عيان كده فاكرينه لما كان رجله فظيعه فنيمناه ورفع رجله وربطنا ربطه ووقفناه اصبحت قدم كقدم محمود المليجي. فاكرين لو خلينا الرابطه دي في العيان يتحرك ليه يبقى خف خف خلاص كان عنده فاريكوز فين ما بقاش عنده فاريكوز صح. طب بدل ما بشيب رابطه على فخده ما اعمل له رابطه جراحه. عمليه اسمها ترند لمبرج اوبريشن تعملها في اللي عنده ايزوليتد سابينو فيمورال انكم. تفتح انسجن تحت الانجوينا ليجامنت مش الفتحه دي يا اولاد تحت اليوم الكيوبريكل خلاص تحتيه واكسبوز اللونج سفنس وامشي واربطه ربطته ربطه خلصت. ادي ترند لمبرج ولكن كل الافر اللي جمره يبدا تحت ويقعدوا يحجوركم فيه لغايه ما يصعبوه. يبقى ترند لمبرج هايفه جدا اميره عره جدا بقى سهله. ده انت ربطت السطر وفي مرة جنس لا لازم نحفظ في ثلاث تكات لازم تعملهم ولا يحصل ريكارد. اول تك لازم تربط اللونج سفنس فلاش فلاش مع الدي ست. يعني ايه فلاش؟ ادي دي ست ادي لونج سفنس لازم اربط هنا بالظبط. فلاش يعني جفت وجفت دي لغه عربيه الطرف العربي صح نقلوها في الانجليزي بقى جاست ومن دلوقتي الشغل جاست على طول. كلام لكريم واللي في بالي انا بنساش يا كريم توقعت تجري عليا تقول لي ما كانش قصدي اتكلم معاك باسلوب كده وانا بس طريقتي كده وادعي لي ربنا يهديني. انما ده قاعد عادي وهعرف ايه رديت بعد الحته. طب ما احنا كان معانا نص عصيه عشان حاجه نعملها بره بقيت واحد عزا عندي عزا بعديها المفروض الموت يبقى عزا ليا واتقي ربنا وما تسيبنيش هيك. لكن المهم لما دمت مش من زعلي كمان ضربني يا رمين واحد من الحتتين دي يقول لي ايه واحد مش هقول لك مين يقول لي ايه. انا على فكره مش فاهم الاوبرا ده لاني مش متخيل الرسومات. تصور انت قاعد تقول المجهود ده وجف وشح انا مش فاهم الاوبرا مش فاهم الرسومات هيبقى اعمل ايه. تخيل لو واحد جاي لك انا مش فاهم بارت 1 تبقى ابن الساش كده اسمها انا عندي 10 اسئله في الاوبرا. اكتئب بس ما 10 اسئله الحته دي ما فهمتهاش دي ما خدتش بالي منها في الاخر بقى طلع الاوبرا الكل بس انا في الاخر قلتها لي ايه الاوبرا ده مات. يعني الناس جايه تموتني العالم دي جايه تموتني والله مدخلني اشرح لا تسمع دول يعني خايف ابص ناحيته ويمسك تتكلم. ما انت عارف بتشرح في الاخر مش اوفر ديف. انا بشر انا لحم ودم حرمت الجنازه كانت كده على فكره الجنازه دي هتتدفن جنب المقابر بتاعتنا بالظبط يعني ممكن اروح واخلص نفسي هناك واخلص. المهم اسمعني يا سامح الله يبارك لك ربنا يخليك يا ابني يا ابوك انت الفتره الجايه برضه ايه نسيب خلصنا من الجامعه ان شاء الله. كريم ما مش عندي رصيد كتير. اول مرة اخرج هو يفتحه ويخش عندي فرصيد فقلبت. طب حلو على الشاحن بتاع كوره انت تعود عليه بقى مش موت. وانا برضو بتجمل تجيلي برضو ان شاء الله والعيادة تجيلي هشرح لك كل الوقت ما تروح لا مصدر عنه بتاع الوقت كده انا معاني محترمين جدا المهم ليه بقى فلاش او جاست او شح اللغة العربية شح في الفرنساوي جود يعني شح لان انت لو رفضت هنا يا حبيبي سبت الدبلومة مع كل كحة الدم يخبط كده تعمل وتضايق ايه؟ صفنا بارك تعمل صفنا بارك صفنا لا احنا مصيبتنا في الفرصة الهايبرتنشن والنهاردة كلكم فاهمين امبارح كان نص فاهم نص مش فاهم خلاص النظر النهاردة كلكم فاهمين مشكلتنا في البورتال هايبرتنشن العلاقات بترجع ليه عشان ده بينا سيستم علاقات البينا سيستم لا تنتهي فعارف المثال العبه دي تبتدي تصاحبنا في شويه بين وتحذف عليها ايه الدم ريكارنت يبقى اول تك اول تك بالترندرين بيل نربط لونج شرنت ايه فلاش مع الديتكت تاني تك ركز معاك انا ربطت هنا فلاش وربطت هنا اتشا فيك في تريبيوتريز كبيرة جدا داخلة في اللونج سافنس هنا منهم ثلاث اسماء سمعناهم قبل كده في الانجوين الهيرز سوبرفيشال ايبيجاسيس سوبرفيشال اكسامبوتندر سوبرفيشال سكارتوكافيس ايلي اللي عند اول ما يقف اول ما يقف تقوم التريبيوتريز الضخمة دي جايبة خراطيم دماء تروح مالية اللونج سافنس كنت سايب فاول ما اقول احمله كده يا دكتور بس عماله رجع تقول لا ما رجعتش شوف انا الفصال اللي صلحته لك انت كان عندك انكومبتنس دلوقتي ما عندكش انكومبتنس ولكن انا ما فهمش هو انا ليه بقول لك ارجع لي انكومبتنس انا شكوتي كان عندي وليد شكله مش حلو لسه موجود يعني فاهم قصدي ايه يا مان السيمتوم اللي جيبي العيان يا يوسف هو هو نفسه هو هو انت مستمر لو كان الامر بيدي يا محمد يا مرعي ما تسميش ده ريكارنت اسميه ابارنت ريكارنت او فورس ريكارنت بس حقيقه الامر بالنسبه للعيان ريكارنت ده عيان ما عندوش وجع ولا يمشي مستريح لكن العيان ده كان مشكلته فين فلابد اربط له كل التريبيوتريز دي وزياده الصحيات بعد ما تربط كل التريبيوتر تحصل السكه الثالثه اني افصلي اخر 5 سم من البيت بحيث لو في تريبيوتر ما كنتش شايفه تكفي فرقع تشوفه تقوم رافض يبقى تاني تاني تاني تاني ترندرن بيلج اوبريشن نعملها امتى؟ ايزوليتد فابينو فيمورال انكومبتنت سهله ايه دكاتها انجوين انتجن في الثاي تحت انجوين الليجامين هربط السفن وفيمورال جانكشن فلاش هربط كل التريبيوتر لونج سفن هشيل اخر 5 سم خلصت العمليه ماشي ماشي طيب عشان خاطر لو في تريبيوتر ما كنتش شايف وانت بتشيلهم شيل السلم تشوف خلاص ومن هنا جت أهمية سؤال شفوي بعضكم تسألوا ومش عارف ليه ده سؤال مهم هو ده أهم إيه أسماء للريديوترز لونج سفن مين سأل السؤال ده قبل كده؟ مش ميك يا بنتي وريح قلبك مش ميك مش ميك سؤال مشهور جدا يمكن ما سألت ما عنديش هو ليه بيسأل يعني ليه الأهمية في الموضوع هو دي الأهمية لازم تبقى عارفهم لانك محتاجهم النهارده عشان خاطر تصرف. ثاني عمليه، لو عيان جاي كله ركز معاك، مشكلته incompetent ankle perforate، عامله لي بيجمنتيشن وعامله لي فينا في ارض، هخش اربطهم. ادي دي سيستم، ادي بيرفوريتو، ادي بيرفوريتو، ادي بيرفوريتو، ادي بيرفوريتو. اتمنى تكون الرسومات المره دي اكثر وضوحا من قبل كده. ادي سوبرفيشال سيستم، ادي بلو اوت قدام الانكومبتنت بيرفوريتو، بيرفوريتو، ادي دي فاشيا. انا في الليج، افتح الليج، ادي الليج. هنا التيبيا قدام، خلي ورا التيبيا ب 1 انش وافتح لونجيتيودنال انسيجن. ضربة باشلة بتشوه الرجل، ودول ستات اغلبهم. لو حابب تبين رجليها قدام الرجالة مش هتقدر تبين رجليها قدام الرجالة، واحنا لازم نساعد ناس على الحراق. المهم فدون هنفتح دون، خلاص فتحنا التيبيا سوبرفيشال فاشيا. ركز بقى، ده incontinent perforated، اربطه فين؟ تحت الديب فاشيا ولا فوق الديب فاشيا؟ ليه تحت الديب فاشيا؟ عشان ليه؟ يا ولد عشان يبقى فلاش، عشان يبقى جاست، عشان يبقى صح. لان حضرتك لو ربطته فوق هنا، ربطته هنا نفس القصه، سايب لي زلومه ومع كل باطل بامب يعلى فيها البريشر بشتري قصه. لازم اخش اربط تحت الديب فاشيا، فاربط هنا واربط هنا واربط هنا، عشان كده تسمي تطبق فاشيا ليجيش. الراجل ده عمل تصرف ملوش اي لازمه خالص، واحلف لك ملوش لازمه. وانا لما اتكلم كلام احيانا تقولوا طب انت يا اس يمكن مش عارف من الاسرار، انت جراح اطفال، انت ايه اللي دخلك انت في الفاسكولار؟ زي بعضها برضه قله الادب ليها ثلاث درجات، خلاص لكن ف لا انا عمليات فاريكوز بنت يا ولاد انا بعملها في العيال، انا ما بعملش حاجه مش متخصصي خالص، لان انا مش لايق وانا لايق العمليات دي. يعني انا اللي بيجي لي امبارح في العياده، امبارح في العياده اديت له مواعيد بعد اسبوعين. لا البراجكت بتاعي خلاص، انا مش لاقي اعمل حاجه مش انديكيت، بس عيب قوي يجي لي عيان ترندر امبيرج اقول له طب اعرفش اربط لونج سبلس على الفلاش على الفيبر فيه، يعني عيب. يجي لي يقول لي طب فاشل طب ايش طب فاشل ديجيشن ما اعرفش اربط ثلاثه بيسج، عيب. والتريننج الفتره اهيه في اهيه في الاثنين. فالراجل عمل تصرف ملوش اي لازمه، قال لك ايه؟ قال لك انا بربط كمان رابطه فوق البلو اوت، رابطه تحت البلو اوت، رابطه فوق بلو اوت، رابطه تحت بلو اوت، رابطه فوق بلو اوت، وتحت بلو اوت، وبقص السيجمنت اللي في النورت دي. دايما اسمع منكم سؤال في الحته دي، ايه السؤال؟ ده سؤال برضه احيانا بسمعه، بس ده مش دايما، ده لما يكون في شخصيات غريبه بالذات تقول لي والحته دي طايره في الهواء كده عادي. طايره حبيبي احنا نتمنى كل حاجه بس يعني ماشي على طيب، ايه السؤال اللي انتوا بتسالوه بقى؟ ما كناش ان الغنو خلص. عايز اسمع السؤال صح، يلا مين يسال السؤال؟ تعالوا قوي يا شيخ. ايه؟ ليه ما شلناش كله؟ اللازمة في الحاجات دي. اللازمة سايبها ليه؟ سؤال تاني طريقة صح برضه، وقربنا اهو قربنا. ايه؟ يا ولد يا محمود يا اسد، امبارح الوحيده اللي سالت سؤال بطريقه صح وزي محمود قربت منه كانت زميلاتكم اختيار تحت اليمن شويس. احنا شويس قبلناها بس هي بسبب الرجاله، يعني ان اي كومبيتيشن رفضناها بس دي كانت حاجه عاليه جدا، ثم هي انا اليمنيين بحترمه شعب ذكي ذكاء الدنيا كلها. انا بشكرش حد عايش على قيد الحياة لكن اسبح بقى يعني بشكر في الشعب اليمني رغم انه على قيد الحياة. اسكية جدا شويت جاوبتها كده عبد اللعيب المحترم بيعمل معلق سوداني يعلق على مصر يقول ايه ويكون اسمه عثمان ودفاع عثمان وعثمان وعثمان بطل نص عثمان وعثمان وعثمان الهجوم عثمان ومحمد وعثمان مين محمد ده مختلف ولا السؤال بالطريقة الصحيحة يا جماعة هو ليه شال دي؟ السؤال ليه ساب؟ يعني هو عمل خطوة ملهاش لازمة ده لا يسوغ له ان يكمل في خطوات تانية ملهاش لازمة فهمتوا؟ احنا معترضين ان هو شال مش معترضين هو ساب خدتوا بالك؟ فهمت السؤال تاني؟ انتوا معترضين كل سنة الطلبة معترضة وليه ساب دول؟ وانا اعتراضي ليه شال دول؟ كونه شال دول من غير لازمة ملوموش ان هو وليه ما شلتش دول كمان؟ ما دام عملت حاجة بقى مالهاش لازمة بقى كمل في الفلوس ما كله بقى خلاص ونخلص لا لان شال دول خطوات تاني دايسكشن تاني لينز جديدة واضح السؤال؟ واضح اللي انتوا تفكروا بظبط لك تفكيرك الجراحي صح بس باختصار اسمها سفاشل او تريفل لكن انتوا قاعد دلوقتي قلت لك عنك شك فيا انها تكون مش فاهم كويس ان يكون ليه هدف بس انا مش عارف لا مالهاش اثبت لك بقى قرار عشان تقتنع تماما طبعا مقتنع بس بعدك لكن يعني بقى انا هو ازاي بنعمل باريكوز فينز اندوسكوبيك في المنظار هي هي الصفاشل دي ادي رجل الراجل او الست بدل البشره المواد رجليها ديا هعمل انسيجن هنا في سنتي سنتي واخش بالمنظار لغايه ما اخش تحت دي فشل انفخ هواء وانور وامشي كل ما الاقي بالفوريتور ادي هنا هو واروح حاطط عليه كليب انزل احط كليب انزل احط كليب واطلع يبقى انا عملت ايه بس؟ رابطه واحده في الصفاشيال وخلصت الموضوع يبقى اذا كان الرابطه دي بس كفايه للاسف كتير من اساتذتنا مش واخدين بالهم من الرابطه طبعا بتوع البصله متاكدين بقى منها اما الجراحه العامه حافظينها طول عمرنا ايه؟ تريبل ليجتشر ونشيل حته الفلوس نقرا اللي خدناه عشان يتبقى للتريبل ايوه كده انت الحلو طب انت فهمت ده قلت اوكي طب يبقى انت عايز تفهم دلوقتي لو في اكتر من بلو اوت كويس اتفضل ساعات بقى اقطع في النص التاني يديك بس هو انا فاهمه خلاص خد بالك ان هي منظر عريان يعني ايوه قلت انت هتفتح لك جيم بعد كده تبقى ايه؟ تمام دلوقتي الكويتر اللي مش انا قطعت من هنا قطعت من هنا اه ما ينفعش ان انا اقطع الكونكشن بينهم كله خلاص شايت يوربو قبل عملية العملية وبعدين بعد كده هتروح فين؟ لو كانت مؤقت لي باريكوز دوبايز بعمل ستريتش لا دلوقتي انا سوا مش لابروسك بيقوموا تتلخبطوا يزعلوا جدا كان حين دوسكو Thank you. نفسها بس هي نفسها خلاص لا ده بتعملها في ناس بيربطوها بس الكلام ده غلط اللي مش فاهم انه غلط لا لا تفتح تفتح تفتح البص وانت في امتحان تقول تعمل كده ونعمل الكلام ده كده ترد اللي لا ليش يا ولاد؟ ليه كده؟ طب ليه فلاش؟ عشان امنع الكهرباء لو مش فلاش يحصل الكهرباء لا جيت تفتحش يا الفلاش والانترفيننج بورشن بتشيله اكتب لمعلوماتك العامه مش الامتحان ملهاش لازمه واكتب على السبسشن لايجيشن كان بيضان اندوسكوبيك وابوس ايديكم ما تتلخبطش بين اندوسكوبيك ولابروسكوبيك ركز قوي لو سمحت معايا هشيله كله بعملية تدمر كل البيزك سيرجيكال سكيلز اللي عرفتها في حياتك واللي معرفتهاش هنعمل ايه هنفتح فوق زي ما فتحنا في كيرنبرن ونرض ربطنا فلاش واجع الحته اللي فوق ديت اسيبها مفتوحه اوعى تقفلها وانزل تحت افتح عند ميديا المليونز اللي فوق دي مفتوحة وبقى البين خلاص عندي جرحين وفي النص سايب هيقع لوحده قام جايب الستريبر اللي حكيت لكم عليه قبل كده لما راح قال لي عملتها في سلك دبياج اجيب الستريبر ادخله من تحت لفوق مش من فوق لتحت ليه؟ لان في بلابل البلابل صح ان كنت انت عامله كده لكن لو داخل من فوق برضو تقف عند الليفلت مش هتكمل ابدا فمن تحت لفوق في نفس العلبه بتاعت الستريبر هاندل وكون صواميل اروح مركب الهاندل هنا من الصاموله ومركب الكون هنا معايا وقوم رابط رابطه هنا رابط اللور اند على الستريبر وارفع رجل العيان هنا الصاي هنا رجل وشد الستريبر اول ما شد تلاقي الكون دخل صك ودنيا وبدا الكون يمشي صك ودنيا قدام عينيك منظر عجيب جدا تشد بتمزع اللونج صدر اول ما خرجت من الجرح بتاعي الاسستنت بتاعي يروح اقفل الجرح بغرزتين ورجل مرفوعه ومعاه كريب باندج انا اشد وهو يرب انا اشد وهو هنقول مع بعض هنقول مع بعض انا اشد هوى يرفض انا اشد هوى يرفض هو يرفض وانا اشد صح خايف مطلع بالبين من عند الصاعي تلاقيه مقلوب على الكون ده زي الشراب خلاص وكل دول يا حبايبي اتمزع منهم ضد كل قواعد الجراحة الجراحة فات الكلام ده خالص فيها هيموستيزيس بايسكشن اربط اعمل قص خالص تفاجأ بعد اسبوعين يجينا العيان الفك الباندج طبعا ينفذ كتير ما ينفعش يرفع رجليه فترة شوية بعدين يجي نفك الباندج عشان نفك السلك امبارح بقول عشان نشيل السلك قام واحد قال لي اني سلك ما قالوا سلك الدبرياج يا منياج المهم السلك عن الغرز يجينا نشيل الغرز تفاجأ بمفاجأة مذهلة مفيش سنجل هيماتوم عارف لو لقينا هيماتومات كتيرة كنا قلنا العملية دي ما بتدمرش قواعد الجراحة لما دمرناها حصل ايه؟ بلاوي خالص بالظبط انت عامل كومبريشن فقافل سبكيوتينيوس سبيس العيان نايم ورافع رجله ماسك بامب مش شغالة مفيش ريفلكس من هنا بعد شوية احتل ترومبوزس في دول وخلص ممكن يكستند للديب سيستم لا فما يحصلش وخلصت الحكايه سب كيوتينيوس ثيرابي كان زمان بنستسهل قرارها اي عيان عنده بايكوز بنس انا عمليه سهله قوي بس قوي انت بحكي لك عيب يا مروه دي العيان محتاج ثيرابي قلنا طيب مش جراح بس عيب خلاص فدي عمليه سهله جدا لكن دلوقتي ما نعملهاش غير وين انديكيتد strongly indicated يعني محتاج كورونري كتير جدا جدا جدا في الباي باس وفي الكورونري مش كده ولا ايه؟ محتاج اسيد رام تافنس عشان كورونري فعشان كده يا اولاد ما بنقيس الا ولا بادي تاني انتجن زي ترند الانفاز وانتجن تحت سيب السيجمنت اللي في النص سايبه دخل من تحت لفوق ارمط رابطه على اللور اند شد الاستريبر وحط ايميديت باندج هسمع محمد واسمع محمد علي قول يا محمد فلاش اه طيب هنا انا شفت لما شفت البين هياخد من جوه البين لما يرجع ويتحرك هو الحته اللي استجمنت فين كل ده استجمنت عشان كده زمايلك كانوا شاكين هو استمر دي بتاعته قلت لهم لا فكل ده يتقفل اكنك ربطت فلاش يلا مع بعض نقرا عارفين ايه مسافات كمان يقول لك ايه تتخذ خمس اشياء غير منطقيه في الرسم عارف ايه؟ نفس التمرين ده اللي عارف نيكي هي كل طبعا الوقت رسوماتنا المره دي فيها كذا خطا غير منطقي واللي ما مسجلش نيكي يبقى برضه لما يدرب معانا ده هيحل له مواضيع نيكي يعني دي هيخدم ده وده ايه؟ وده هيخدم يلا بينا يلا يقول سطح جسم فريد مظلوم سطح زي او الانديكيشن لو الرول سيستم از ريموف ايرورز ان روم دي بي سيفيرلي افكتد ومالتيبل انكونفرنس سيستمز اند فريد بيرك اوبرشن باك اند ريفوس اللور اند اوف بلاند سطح زي از اكسبوزد باي سمول ترانسفيرز انكيشن جاست ابر ميديا نفوس اند بروتكتد بالسطح نيرف انكيشن هيتسقط يقول لك ايه سطح السنيرف ده؟ خدناه قبل كده لما كنا في النيرف انجري. اللور اند اوف ذا فين از ديفايد اند ديستال اند از ليجيتد اند ذن ثرو اتس بروكسيمال اند الماير ستريبر از بوست فروبيلو اكتب فروبيلو مهم شكل واكتب تو افويد باك لغاية ما يبان في الأفر انتجن لا بص على الرسم الرسم فيها شيء غير من كتي كتوز صح الرابطة اللي فوق دي غلط مفيش رابطة فوق بص على رسمتي مفيش رابطه فوق والتحت، المفروض في رابطه ديستال وفي رابطه على السترنج، فزود تحت رابطه على السترنج. صح يا صح يا نجح، ريح قلبك وقت، زود تحت رابطه على السترنج عشان الكون بيبقى ده دايليتد فين. لو ما ربطتش على السترنج ممكن يكون يخش جوه الفين. صح. بص انا زود هنا رابطه. خلاص طيب نقلب الصفحه. انا رابط كده عليه الكود يبقى اكبر من مليون من ساعه ودان. اما لو دخل جوه البيت يمشي جوه ساعه ودان عشان كل واحده. خلاص كل اثنين بيشرحوا لبعض. بصي يا حاجه اللي تشرحي لاختك الله يبارك لك هتضيع بعض انتوا الاثنين. اصل انا كده اكمل متروس على خير بالراجل. اسمعوا تقولني انا وانا احل لكم المشاكل عشان خاطر. ايوه بقى ايه السؤال؟ ايه؟ احنا لما دخلنا الاستريبر من تحت لفوق هنربط تحت هنا على الاستريبر. ليه؟ لان ده دايليتد بين. الكون لو وصل للاند دي ممكن يخش جوه البيت. يا معلش يا اخوان شديدين فعلك من الناحيه الثانيه، الداخليه والشديد من الناحيه الثانيه طول النهار. انما لازم اربطه عشان عايز ياخد البيت قدامه ينزعه. سهل قوي مش محتاجه في اي حد عنده سؤال الله يبارك فيكم ما تتكفوش على بعض. طيب اللور اند اوف ذا بيت از لايك اراوند ستريبر والستريبر از بولد from an upper end threading the long surface wave while immediate pressure bandage applied to prevent the hematoma. ان دي لو long surface threading the normal team هتحتاجه بعد كده في البايباس جراف. بالرسمه اللي على شمالك بتاعت الماير ستريبر في شيء غير منطقي. الاثنين كون صح والناحيه كون ناحيه هندل. يا سلام يا اتش صح برافو. لا في ناس شطار دي ميكي ما شاء الله. الرسم على يمينك في شيء غير منطقي. لا الكون مهما كان صغير هيشد البيت قدامه عشان الرسم اللي ربطناه. لا البند صح. ايوه البيت طالع معدول. البيت لازم يتقلب على الكون زي الشرار. البيت ده مش عمود جبس يطلع واقف كده. لا ده هيتقلب على الكون زي الايه؟ زي الشرار. فده مش منظمة عملية. اكتب مقلوب زي الشرار. وكل واحد يطلع ورقة بيضة وتقفل كتابك. كل واحد يطلع ورقة بيضة ويقفل كتابك. يلا بسرعة وراجع عشان ألحق العدد بتاعي. واكتب جي ار نظري. يا يا يا عمرو. يا علاء ورق تاني يا ابني. بص يا ولاد لغايه ما اجيب لكم ورق اسمعوا يعني ايه جي ار نظري. النهارده من النهارده كتير قوي معايا قوي قوي قوي قوي عشان من بدايه مرحله انت في خدمه الخطوره هتبدا النهارده وتستمر ان شاء الله لغايه نص ساعه. طبعا احسن من ذاك شويه محمد ماشي يا ولاد اسمعوا يا حبايب هتكلم كتير قوي هرد كتير قوي مضطرر كتير قوي لغايه ما حاجه في قلبي توصل لكم هو قلبي معنى ويهمني قوي في النظر احنا من الاول السنه كنا مانعين نهائي السؤال بتاع دي اكتبها ازاي خدت بالك يعتبر سؤال في السياسه لا يتكلم في السياسه ولا يتكلم دي اكتبها ازاي النهارده من النهارده لغايه اخر السنه ده هيبقى سؤال اساسي عندنا لما اشرح حاجه تقول لي ودي اكتبها ازاي خلاص ضروري هل سبب كده لو انت الوحيد اللي يعني ناقص كل السؤال ليه اسمعني ليه سؤال ايه هيبقى فعلا ليه السؤال يا مجنون فعايز اقول لك باختصار المطلوب منك النهارده المشكله اللي حصلت معاك على مر السنين كالاتي ومحدش بيها غير الشطار اللي عايزين يعملوا حاجه بيرفكت حاجه كويسه ان انت ذاكرت موضوع كويس جدا وعارف ان هو مهم نظري ولانه مهم نظري ذاكره من ثلاث اربع حتت ومظبطه وبعدين فتحت الامتحانات لقيت السؤال ده جه قبل كده ودخلت اللجنه لقيته اول سؤال او ثاني او ثالث لكن لقيته قدامك ففرحت جدا هو ده السؤال انت مذاكره وقدامك ومسكت القلم تكتب وحصل معاك مشكله من اثنين اكتشفت انك مش عارف تخش في السؤال او لا عارف تخش وكتبته من اروع ما يمكن بس السؤال ده هو اللي ضيعك لان السؤال ده كان عليه 20 نمره يعني في منطق الجراحه هتفهم دلوقتي تلت ساعه من ثلاث ساعات كتبته في ساعه فانت طول ما كنت بتشوفه في الامتحانات سايكو جاي ديسكاس كلينيكال بيكتشر اند تريتمنت اوف برايمري توكسيك جويتر فتحت ايده وعندنا مكتوب حلو جدا من اروع ما يمكن وبعدين شفته في الامتحانات ففرحان يا ريت يجي وما خدتش بالك وانت قاعد تقرا ده في تلت ساعه وما فكرتش اثناء السنه ازاي ده لو جالي اكتبه في تلت ساعه فهمت ولا ما فهمتوش فالحكايه طول عمرك كنت مشغول تذاكر وتخش الجو لكن عمرك وانت بتذاكر انشغلت دي لما تيجي حلها ازاي فاهمين من النهارده لغايه ما تخلص السنه احنا مشغولين بالموضوع جدا جدا جدا عشان هم ورقتين النظر دول هم اللي بيرتبوا الدفعه هم اللي بيخلصوا الموضوع بس الشفويات غالبا مش دايما بتقفل كتير من الناس مش عشان الوصايه الشفويات للسهوله بتعيط تترمي على الصندوق بتحل مشكله الشفوي لكن النظري ده هو اللي بيفرق الدفعه هو اللي بيرتبها 360 نمره وش فعايز اقول لحضرتك لو سمحت لو سمحت لو سمحت النظري النظري من دلوقتي لغايه ما نخلص ايه جي ار نظري مقسوم عن كلامنا على فقرتين فقره النهارده وان شاء الله السبت والحد لازم نيجي بدري ومحدش يتاخر فقرة سبت وحد وهاتوا معاك كتاب الاوبرتيف يوميها لو خلصنا دي حاجه نتكلم فيها في الثيرويد ماشي ما لحقناش مش مهم فبكلم الجراحين قبل الامتحان كلمتين على الثيرويدات لكن الجي ار نظري دي هو ده اللي قابل ليه تعمد تبدا في نص الحصه او في اخرها عشان كل واحد ما يردوش كلمه من الهوا كلمه ايه يا سيدي نمره واحد اللي هقوله ده جنرال كلام جنرال مش ازاي تكتب هتكتب ازاي بقى اللي هيتكتب جوه ده اللي هو السبت والحد ان شاء الله وتطبيق ده طول السنه في موضوع موضوع يلا يا سيدي اول حاجه نمره واحد اكتب وضوح العناوين انا هقول شويه نصايح كتيره كلهم مرتبطين ببعض دلوقتي واشرحهم مرة واحدة. اثنين، استكمال العناوين اهم من استكمال التفاصيل. ثلاثة، ضع خط تحت، ضع خط خط خط مش خط تحت الكلام المهم. أربعة، إذا نسيت حاجة لا تجعلها ظاهرة في الورقة. مش قادر أفهمكوا قصدي إيه، هشرحهولك وكتبت أسلوبك. أنت عارف إن الكومبليكيشن ستة وافتكرت أربعة، مش بهرج طلبة كتير والكاتبين خمسة وستة وسايبينها فاضية. ليه سيبوها فاضية هما؟ لأن هو يقول لك لما أرجع في المراجعة أبقى أكملهم، ومش هترجع. إذا كنت زمان كنت بترجع مش هترجع. بابا وماما قبل ما تنزل يقول لك إيه، راجع الورقة ما تسلمش الورقة غير لما ترجع مرتين. خلاص؟ لأن إحنا كنا زمان في رابعة وثالثة وثانية إعدادي وثانوية عامة بنحل الأساسي والاختياري ونراجع الورقة ونخرج قبل اللجنة بخمس دقايق. المرة دي هتحل الأساسي وآخر سؤال مش هتلحق تكمله، فاللي أنت سايب وراك غالبا مش هترجع له. خلاص؟ توضيحك هشرح لك دلوقتي كل ده مع بعضه. الأساتذة ما بتقراش، بيبص ويقف على سطرين في النص. فكونك سايب لي دي انت بتنبهني، او سايب ثلاث اسطر فاضيين كده في النص باين مكشوفه منك ان انت كلينيكال بتكسب في حاجه سايبها، فارجع اقراها اعرف ايه اللي انت سايبه وانقصك. اتفقنا؟ اكتب اللي بعد كده، ده كل نقطه واحده. سيب سطر، سيب سطر. وهيقول لك لا ما تسيبش سطر لحسن، لو سبت سطر مش هيدي لك ورقه في اخر اللجنه. وهذا الكلام لم يحدث. حصل لما اقول كلام محدش يقدر، لم يحدث في تاريخ بكالوريوس ابدا، لم يحدث في تاريخ بكالوريوس طب ابدا، بطنه وجراحه في تاريخ الكليه لم يحدث. انت قلقت من كلامي، ما تسيبش سطر وخلي ورقتك مكربشه زي ما هي، وغيرك هيسيب سطر وهياخد ورقه ثانيه، واللي بيروح له ورقتين يصلح فيهم وتديله انطباع مذهل ان الواد ده شاطر جدا جدا جدا. كل اللي طلب ورقه بكالوريوس خدها على مر التاريخ. الكلام ده انا بقوله من اول سنه بدا السيستم، ومن اول سنه بسمع الكلام ده، وزمايله جايين من الجامعه بكره هقابلهم. لو واحد فيهم قال لي ما خدت ربط ورقه ما خدتهاش هو حر، ما حصلش لم تحدث. بس وحب يتكلم يقول لي انا طلبت الورقه ما خدتهاش. اللي بيحصل ايه بقى؟ ان انت قبل الورقه ما تخلص بسطرين ثلاثه بتقول له عايز ورقه، يقول لك فاضل لك كام سؤال، تقول له فاضل لي ده، يقول لك اكتبه الاول واجيب لك. خلاص؟ انا كان على الرمض. اه ايه اللي حصل؟ خلاص اللي حصل ما ادوناش ورقه، وامير طلبت منها الورقه اللي هي ادت لي اياها، ونكتب على ظهر الكاميرا وما ادوناش ورقه. لكن ده في بكالوريوس لا يحدث ابدا ابدا ابدا. قانون الدروس ابدا لم ولن. والسنه اللي فاتت كل السيستم كان جاي لي بعد الورقه، بعد الورقه الاولى والثانيه وفرحانين جدا، فاخذت كتبت ورقتين كتبت ورقتين كتبت ورقتين كل السيستم. فزمايلك كلهم رايحين بورقتين وانت رايح ورقه واحده. انا كراجل بصلح انطباعي طبعا مختلف جدا عنك جدا. اتفقنا؟ فلو سمحت تسيب سطر، لو سمحت وهتاخد ورقه. انا مش محتاج اخاطر بالكلام ده. ايه اللازمه من اخاطر؟ قول لي يعني. إلا انا متاكد من كده. هو انت حاسب السؤالين اللي هيدور عليك دول ضاعوا عليك انت ولا عليا انا؟ يعني مين متاكد اكتر انا ولا انت؟ والله العظيم والله ظني انا متاكد اكتر منك. بس هي إيه ورقتك مش بتاعتك، دي بتاعتي اكون بتاعتك. تبقى فاهم كده؟ فيبقى تاني تاني تسيب سطر. لسه هقول ليه قلت كل الكلام ده كله مرتبط ببعضه. اكتب ما تقلبش في سؤال انت عارفه. ما تقلبش في سؤال انت عارفه. في سؤال انت عارفه. عارف فيه 80%. كويس. ما تقلبش ال 20%. خلاص اكتب ال 80% وكفايه. اما تقليبك ال 20% هيضيع لك ال 80%. طب سؤال كله انت مش عارفه، تقلب ولا ما تقلبش؟ قلب طبعا. خايف على ايه؟ خايف على الست؟ ماشي؟ وسط ظهرك اسمع. طلبت تكتب كده. كانت سؤال مثلا انا بيقلب قوي دلوقتي بكتبه في الكاس كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن اند تريتمنت اوف. بصوا يا ناس، كل مراحل امتحاناتكم انا حاضرها بالتفصيل المميز. فانت كتبت كلينيكال بيكتشر في اول السؤال وبدات تكتب. طلب عندها راسه في النفوس، يعني انفستيجيشن كتب انفستيجيشن وور ايه؟ اربع فصول. هي كانت تريتمنت وور ايه؟ كده استاذ بتاع عنوان كلينيكال بيكتشر ما خدش باله من انفستيجيشن. بيحصل ايه استاذ؟ بيخش يبص على العمليه كلينيكال بيكتشر موجود وهو يبقى له سطر في النص ده. لازم تتكلم كده، تتكلم كويس يبقى انت كويس. وبعدين تعمل ايه؟ يقرا السطر ده والسطر ده كويس يبقى انت كويس. وضحت؟ ما كتبش انفستيجيشن. دي عنده 624 نمره. طلعت 14 من 20. شكل ورقتك وبعد كده شكلك مش كاتب كل حاجه، ما قراش كل كلمه. هنقصك نمره ونمره هنا. او نمره ونص نمره ونص. خلصنا بثلاث نمر. خدت 11 من 20. ظلم ولا عدل؟ قول الحق. ظلم طبعا. طبعا ظلم. حقك راح عليك. بس يا رب. يا رب. ورقنا وقع في الناس الظلمه دول. وما يقعش تدي الناس الحقانيين المحترمين. الله اكبر الله اكبر. نقف معايا يا جماعه براحتنا، احنا نصلي بعد كده ونصلي مع بعض يا جماعه. ما تهديش وقت ننزل ونطلع نصلي. خلاص؟ ولازم الكلام ده يكمل دلوقتي. نو اذر اوبتيرنت. الله اكبر. كم نصلي على الحته المهمه اللي بعد. مش عارف اسمه مدرسة الأولى. تاني اخر جمله قدامك. يا رب يقع ورقنا في ايد الظلمه دول. يعني المحترمين عندنا اللي بيقروا كلمه كلمه مش كتير. خلاص؟ واللي بيقروا كلمه كلمه دول ناس محترمين جدا عادلين جدا. وانت لو قرا لك كلمه كلمه هتاخد في السؤال ده 11 من 20 برضه. السؤال الثاني اللي كان عند الراجل الظالم هياخد باله من العنوان بتاعك. ودي لك 16 من 20 هو برضه 11 من 20. انتوا لو اتقرا لكم كلامكم كلمه كلمه يا حبايبي بتنقصوا كتير. ليس دفاعا عن حبيبي الدكتور شريف. ليه الدكتور شريف بيحفظكم الكلمه؟ ما اعرفش نظريته ايه. لكن انتوا في نوايا بيحفظوا الكلمه كلمه. دي مدرسه. ليه؟ لان انت لما بتعبر عن كلامك بتكتب غلط. افهموني، وانا في السن مش كده. انا رايي الشخصي انك تحفظ كلمه كلمه، المهم جدا جدا جدا، وده تقريبا تلت الجراحه، تلت الجراحه كلها من الاول للاخر. التلت ده تحب الشطنه، والتلتين مذاكره جيده، والامتحان 90% منه او 80% مهم جدا جدا جدا نص. انما رغم الكلام ده كتير من التلت مش هيبقى حافظ كويس، فمش هتقرا كلمه مش هيبقى حافظ كويس، فاغلب ورقنا كده. استاذك ماشي بيعمل كده. اتمنى تكون فهمتوا بقى انعكاسات اللي قلته بناء على اسلوب التصحيح. ايه بقى المطلوب منك؟ اول حاجه وضوح العناوين، لان هو هيعدي على العناوين، فهتكتب كده لان كان بيكتب. مش محتاجه بقى قلم رصاص ومسطره وبرجل ومنقله تظبط الزاويه 90 خالص، ده القلم كده. وبعدين كتبت اسمعيني يا ناس ولا في الفتره، وبعدها تكتب سم وكده، وتخش تكتب جوه كده سم، وتنزل فاين تعمل كده. انا وعليك موضوع واضح، تعبانك للسطر اللي كتبت فين؟ كان في سطر، انا بشر زي فكره الشيت، غير كتبها في 14 فانا حاسس كتبت حاجات الفت معلمت معاك صفحات ماشي. سيبانا السطر لما تنسى حاجه بتقوم مشقط سطر زياده، ما خدش بالي سايب سطر زياده الحاجه تزودها بعد كده، ما خدش بال انا. لكن اللي مش سايب سطر بيتكشف عندك انك تسيب حاجه. طب انا قلت لك ان انا هشوف سامبلز هخش اقرا لك سطر، طب ما توديني انا اقرا اللي انت عايز اقراه، بدل ما اسقط لك على حاجه بغلط وانت مش واخد بالك انها غلط. خد بالك، فقمت انت داخل قمت حاطط لي خط تحت حاجه هنا وحاجه هنا وهنا حاجه وهنا حاجه، انت بخط ايه؟ اسم ساين حاجه مهمه، وانتوا فاهمين جراحه كويس ما تقلقش. هتمسك لوحدك وتحط خط تحت ايه؟ بس اي حاجه. اللي بيحط خطوط بنحترمه جدا. بنزل غصب عني انا بشر، هبص انت حاطط خط تحت ايه؟ وما عنديش وقت اقرا الباقي. شخصيتي اللي بقلب الورق دي شخصيتي، فقريت دور صح قريت دور صح خلاص، فانت وديتني اقرا حاجه معينه والله حلو. طيب ما تقلبش باللي انت عارفه ليه؟ لاني صاحب النصيب السطر اللي انزل عليه انت مقلبه. ايه خطوره دون؟ هرجع اقرا لك، ولو قريت لك هنقصك، وبعدين كل حاجه بديهيه هعتبرك مقلب. اديك مثلا سؤال كلينيكال بيكتشر بناين فروض النيوكليات، خلاص؟ فبتقول لي سلولي جرون فيرم نوت فيكتد سراوند نو لينفينول ويل ديفايند ايج، كان ده مكتوب عندنا. لو حطيت بعد دي جمله تاليفه غلط هتمسح دول، اقول لك ده بيقلب مضاعف، فضيعت الكلينيكال بيكتشر كلها. انت خايف تقول ايه بقى؟ كتبت بالظبط زي المذكره بس قلت كلمه واحده غلط يا دكتور علي، تفرق؟ انا اقول لك لا ان شاء الله ما تفرقش وبتاع عشان اطمنك، لكن انا من جوه قلبي مرعوب لو الراجل نزل قرا ديا هيمسح لك كل الكلينيكال بيكتشر. فهمت ولا ما فهمتش؟ فاللي انا مذاكره ما قلتش فيه، في حته ناسيها مش فاكرها قوي، خلاص حصل كده حصل. انما تنزل تكمل في حته لا ما تعملش الحركه دي، اتفقنا؟ ده اللي انا قلته. ايه بقى استكمال عناوين؟ اهم استكمال تفاصيل واضحه. كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن تريتمنت، فانت بعد تكتب كلمه بالتفصيل، وبعد كده بالتفصيل انفستيجيشن ضاع منك التريتمنت كله. لا كنت اختصر هنا وهنا واكتب لي تريتمنت مختصر، ثلاثه مختصرين احسن من اثنين انديتيلز وان كده هتنقص كده هتنقص، بس النقص في رأس عنوان قصمة وسط، ولا تحتمل المجاملة، ولا تحتمل واحد طيب واحد خبيث، طيب مش طيب، ابن حلال مش ابن حلال، هتنقص نمرة التريتمنت بالكامل لازم، زيرو في التريد. مهما كنت انت ضعيف، مهما شايف ورقتك كويس، ما اقدرش اديك نمره في التريد، ما اقدرش اتعاطف معاك ابدا. ايوه يا وحش. لا، لو التريتمنت جزء من السؤال اللي انت كنت مذاكره، لا خلاص معلش. بس ده افتراض مستحيل ان موضوع تبقى مذاكر كلينيكال فيكشن انفستيجيشن ناسي التريتمنت بالكامل، صعب. تبقى فاكر في حاجات ناسي حاجات. هقول دي حالا بقى. هقول حالا اكتب ازاي الكلينيكال فيكشن باراجراف ولا نقط؟ اكتب بقى النقطه الجايه. هشرح لك الفرق كله وضوح العناوين، وهتكتشف ان الخط الحلو مش اي اهميه له خالص. شكل ورقتك مقروء واضح، والكلمه اللي هيطلع فيها خط حاسين لي خطك فيها بس، واكتب اي حاجه قبليها اربع ايام. طيب حلو خالص. اللي بعد كده اكتب ممنوع تقسيمات جديدة في الامتحان. هو ده السؤال بتاع أحمد. بص يا ولاد، الشيطان ضعيف، كلبه ضعيف، بس انت بتبقى في اللجنة في أضعف لحظات حياتك. الشيطان بيجي لك في اللجنة، السؤال انت مذاكره طول السنة وعارف، وفرحت أول ما شفته، هتمسك وتكتب. انت هتكتب زي الناس؟ الناس كلها هتكتب مذكرة ايه؟ هتبقى هتلاقي كله زي بعض وكله زي بعض. انت لازم تكتب حاجة تانية. انت لازم، والله ما بهرج وحضرت مع ناس فيكم، انت لازم تعمل شيء جدول شكل عشان ورقة. وبدأت القلب، وانت من اول السنة، من اول السنة مذاكر كلينيكال فيكتر كارسينوما ثيرويد، ثلاث حاجات ايرلي وثلاث حاجات سوليد شور. قال لك لا، انا اقسمها سيمتومز وصعيد. وبدأ يكتب جراحة جديدة، كتاب جراحة، والله بدأ يكتب كتاب جراحة، ويعدي على جملة جملة، تنفع سيمتوم ولا ما تنفعش سيمتوم، طب صايم ولا مش صايم، طب لاترال ابدا ثيرويد تبقى سيمتوم ولا صايم؟ اه سيمتوم، يجي يشتكي بسوالينج في اللاترال هاويفر نو ثيرويد، طب صايم؟ اه صايم، اون اكزامينيشن الاقي لاترال سيمتوم بس مفيش ثيرويد، بقى عيد الكلام مرتين. وبعدين بعد شويه لقى حاجات مش ماشيه لا سيمتوم ولا صايم، وفات ربع ساعه. وبعد ما كان فرحان بقى، والشيطان في الاول دايما طريق الشيطان في الاول ايه؟ يفرحك، وكنت قاعد الشيطان ثابته يفرحك في اول خطوات دايما. يا زمان دلوقتي مبهور، زمان طاير من الفرح. في الربع ساعه بقى بعد خلف غرست مش عارف تكمل. يجي لك الشعور ده، يجي لك زي مازو بيجل كده، سحب في قلبك. وبقيت مهزوم، انت عارف تكمل وانا عارف ترجع، لان فات ربع ساعة والسؤال ده كله في ست ساعة. فلو شطبت اللي فات ضاع ربع ساعة في الدماغ. ولو كملت بتكمل مهزوم وغلط، وحتى انت مذاكرها عارف لو مش مذاكرها في 60 داهية. فابوس ايدك، معاك 12 شهر بتذاكر حاجة بشكل معين يا احمد، زي الشكل اللي ذاكرتها بيه حطه في الورق، لا تغير في الشكل نهائي. طب انا اثناء السنه لقيت ان اقسم كريستيانو كارسنوما سيمتوم صايم، هو يعني مذاكره ايه؟ دي قران سنه؟ لا طب جد غيرها واقسمها تقسيمه جديده ادري، وهاتها وريها لي، هاتها لي وريها لي. قول لي راي حضرتك، انا ما بحبش اكتب زي الناس كلهم، بحب اعمل حاجه متميزه وصح مش غلط، وريني الورقه دي. اقول لك ايوه صح كده، برافو وجيدك، اكتبها كده في الامتحان. اما بقالك 12 شهر ما خطرش في بالك تقسمها، جت جوه الليل هتبدا اوعى تعمل كده. ابوس ايدك، لا اللي وصلت بيه اللجنه بعد 12 شهر بشكل حطه في زي ما هو زي ما هو لا تقسيمات جديدة اكتر عايز يقول لي في أسئلة واحد بيقول لي مثلا ده patient coming complaining of وعنده fever وراح يعني مش عنوان في المذكرة من discuss clinical sector investigation treatment بيقول لك discuss differential diagnosis of swelling lateral aspect neck ففي كل واحدة وهتكلم على حاجة فيها مش قصة كده يعني عنوان مش كامل في المذكرة ده دورنا أثناء السنة ده نفضل طول سنة ندرب على أسئلة من دي كتير أو بحيث يبقى خلاص حبشة دي معاك كلمات مني أنا جاهز لكن أبوس إيدك يا حمادة علاء ما تكتبش كتاب جراحة في ورقتك خالص وهقول تعبير ما قلتوش المرة دي أثناء السنة امتحان الجراحة النظري ما يزدعه بالبطنة كافي بيك اسألوا العشرة الأوائل خلاص عارفك هذا 14 طلع تس نقول مش عارف 15 أنا معرفش حنوصيل غاية فين غاية دلوقتي باختصار يا حبيبي اسألوا الأوائل دول كافي بيك حتى تاخدها وتحطها أما تحب أكتب أسلوبي أرجوك ما تعملش وأثناء السنة من سنتين عاصي مع بنتي كانت في العشرة الأوائل طول عمرها لقيتها بتكتب جراحة من دماغها فقلت لها يا بنتي كده غلط بنتي غالية جدا عندي عينيها ما اقتنعتش طبعا يعني اتضايقت جدا وسخطت فيها وهزقتها والآخر السنة ما اهتمتش بيها ما ضربتهاش بنتي كل حاجة بس مش حريص عليها ما بتقبلش نصيحة طلعت للأسف حاجة وخمسين في السنة ثابتة يا حبايبي غير قبل كده بكالوريوس مختلف تسمع نصيحتي وانت ساكت بس ورقتك كافي بيت حافظ كلام وهعملك ازاي الكلام مفيش حتى الفريمات المختلفة هي أبروتي بس لكن في الاخر كل انت كاتبه دون يعلق جوه ايه حتت في ابتدائك بس اتفقنا طيب يا حبايبي نرجع اللي كنت بقول الوقت امتحان الجراحة 180 نمرة في 180 دقيقة بقت سهلة النمرة بتجيب فيبقى حضرتك لو سمحت السؤال ابو 20 نمرة حلو في قد ايه من اول سؤال انت متلهو من اول سؤال انت متلهوي اما نظر اول سؤال ماسك المسطرة في زمان المؤيدين كان بيقولوا ايه ده دكتوراه ده ماجستير وخلص السؤال فرحان جدا ابو جلد ساعه بصيت لقيت بتاع وخمس دقايق بحب اقول لك معلومه ان اللي بيصلح السؤال الاولاني حد والتاني حد والثالث حد والرابع حد يعني انا زلك في السؤال بعد مجرد عارف كل ورقة في ايدي انا صلحتها سهلة هم اقول لك الواد عيني اللي سبق لدي انه غصب عنه وصلح لي ماشي انما انا زلك على السؤال بتاع الفوق واضح فانت من اول لحظة لا اه اقول لك خلاص من اول لحظة انت ضابط وقتك معاك ساعتك اولا في طرف خش من غير ساعات والله ده والله ما تعرفش يرفع ايده ويرفع ايده وتشنج كده ليه تشنج تخش هو الحين فاضل قد ايه لخبط بيتك فاضل قد ايه انت معاك ساعه قاعد في لعبه من غير ساعه فاشل كده لازم ساعه اعجب الطلب على الطاق شفته من غير ساعه وما يتقالش على الوقت رحت له بقول لك ايه يا ابني خير؟ قال لي ظل الشمس يمكن هتطلب ورقة زيادة ما يدهولكش. بقول لك دلوقتي مفيش وقت زيادة. وكل سنة وانت جوه اللجنة تطلع الإشاعة دي. هيدي وقت زيادة والسبب ان في طلبة. في وقت زيادة في وقت زيادة. فالمراقب عليك مش عارف حاجة خالص. انا كنت هذا المراقب في يوم من الايام. اسوأ وظيفة بنقوم بيها في اثناء ما احنا مدرسين ومساعدين المراقبة على الامتحانات. لكن انا طول عمري اي موقف يا طارق زبالة اخد الاستفادة ليه. فكنت اروح اراقب الطلبة بيحترفوا ازاي عشان لما اجي اقف معاكم النهاردة اقول لك. فانا كان بيعدي يسألني في وقت اقول له يا ابني مش حلو. هو متصور ان انا فاهم. انا حمار. القرار لو هيجي من عند العميل شخصيا والعميلة مع رئيس القسم. لان زيادة وقت شتيمة لرئيس القسم. لان انت مش عارف شتيمة اللي حط الامتحان. معناه انه حاط الامتحان ما بيقدرش الوقت فيه. وانتهى القرار ده من حوالي 6 7 سنين 5 سنين. مفيش وقت زياده. ما زادش دقيقه في امتحان بكالوريوس من 5 6 سنين. فاهمني ولا لا؟ فانت بتقول له ايه؟ يقول لك طب بس حل دلوقتي. تقول له طب ايه؟ في وقت. ناوي اكتب مفيش وقت زياده. عايز اقول حاجه برضه مرفوض. في سؤال بياخد 25 دقيقة. سؤال بياخد 15 دقيقة. يعني لو لقيت سؤال ابو 20 دقيقة تاخد 25 دقيقة بعد. تاخد 15 ماشي. لكن ما ياخدش ابو 20 ده ياخدش 80 دقيقة 40 دقيقة. ولا 35 دقيقة. لأن من أول لحظة شايف وقته ودايس. واضح ولا مش واضح؟ الوقت الوقت يا ولاد أبوه سيبكم. عشان خاطر. قول يا سيدي. ساعات مثلا اقعد احل على ما هو مفيش وقت بضطر افور. مش هيحصل. مفيش. مش هيدوا. اسال السنه اللي فاتت دي. لو انتوا كانوا ادوا السنه اللي فاتت ما بيدوش يا فوش. اسال السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبل اللي قبلها واللي قبل قبل اللي قبلها. ثابته معامله افلاك روسيا. وده امتحان سياسي جدا. امتحانكم ده امتحان انت غير متصور اهميته. بس اسمع خالد الاول. اول ما يجيك بالتليفون رد عليا. لا قضية جميلة. احنا قلنا الكلام ده ازاي نكتب. ده هنمشي على حته حته في المنهج نقولها. يعني يا حبايبي احنا النهارده بنتابع القواعد العامة. وسبت وحد. وبعدين حته حته في منهجنا عنوان عنوان. هنقف. في مشكلة؟ لا زي ما هو، لا مش زي ما هو. من دلوقتي لغاية آخر السنة واللي فات طبعا يا إدريس يا كل حاجة لقيتها خدت منك 12 دقيقة. فأنت من دلوقتي بتدوس بقى خلاص عشان تستكمل عناوين. فيبقى طب خلصت انفستيجيشن وبرست التريتمنت وده بياخد قد اللي فات في الطبيعي وال 20 دقيقة خلصت. يبقى أكمل تريتمنت في 5 دقايق. المفروض من الأول أنا بس هاني بيقول لي أنا أغلط. ما خدتش بالي سحب مني الوقت. لكن الصح إن أنا أوزع الوقت على مين؟ على كلينيكال بيكتشر وانفستيجيشنز وبريك. استكمال عناوين اهم من الاستكمال. طب بسيط. لا يا ولاد. يبقى لو سمحتم الوقت الوقت مهم جدا تعطف معاك وبتفهم اكتب بعد كده. لا تنشغل بشيء لا تنشغل بشيء داخل الجامعة. يعني انا ليه محترم العيال بتوعنا بتوع الفريق القومي برنامج وقت كنت ما شفتش من الفطوره دي غير شوطين بس كويس شوطين. انا هم مره شفنا على بعض من زمان فشوطين في الكوره بحاجه كتير قوي يعني. فعايز اقول ليه محترم العيال دي من اول ماتش مركزين فاخدوا تركيز ربع ساعه ثلث ساعه في كل ماتش بس مش وحش. انما احنا كان طبعنا مش كده. كان طبعنا ازاي؟ معسكر ثلاث اربع اشهر بيتدربوا والاحمر بياض الاخضر والاخضر بياض الاحمر وناس دخلت ناس خرجت وفي الاخر هنلعب ثلاث ماتشات تمهيدي ماشي يا بكسب ثلاث ماتشات ايه؟ تمهيدي. لو عديناهم نطلع في دور كمان يعني كل قصه اربع ساعات ونص بنستعدوا بقى قد ايه؟ اربع اشهر. انا شخصيا لو بحب كوره اعمل ايه في الاربع اشهر ونص؟ بناكل الملعب اكل النجيل اكلها اسيب معاك بخير نجيل بجد مش بهرب ما يموت اموت نفسي واربع ساعات ونص تاني لعيبه نازله ضربه الجبال بس طب ايه ده وقت غير ايه؟ ايه رايك تاني في الملعب؟ بص على روحك على الكستات لعيبه الموضوع الجماعيه تحس انه مش فاهم انت النهارده بتتدرب اربع اشهر ثلاث اشهر ده اكتر من 12 شهر انتوا بداتوا في شهر 9 هتمتحنوا في شهر 11 يعني 13 شهر تقريبا وتمرينات وامتحانات وتشست وبلاك ليست وامتحان واحد وامتحان متنوع وحد حرق الدم ده كله عشان ست ساعات راحه وست ساعات راحه. دخلت اللجنه كل مره في شغلش امتحان نهائي مظاهرات تحت في الكليه مالكش دعوه دلوقتي هما بيقولوا دي مظاهرات على ايه؟ مالك انت ما تركز في اللي احنا فيه؟ معاك ثلاث ساعات تموت نفسك على ورقه من اول لحظه لاخر لحظه. تلاقي طلبه مسكت الورقه اول ما مسكتها. اظهر. السؤال ثلاث مش واضح. طب يا ابن الرئيس الرئيس مسكت الورقه، ايه جنب حضرتك؟ مفيش وقت لده، الحوار ده ملوش وقت. جاي دلوقتي يا ابني حل اي حاجه ثانيه. وانا عايز اسال يا خالص جاي في نفس الكلام نفس الكلام هو بعد شويه بس شويه ثلاث دقايق دلوقتي ايه يا حضرتك؟ انت هتقول كده الحلقه عايزين نعزوها زياده وفينا ايه؟ وحاجه والكلمه والجمله احنا ما بنتخانقش ولو حد بلغنا منكم بيتخانق حسابه عندنا ما تتخانقش نهائي تقول لي طيب وغلطان في حاجه مهمه مش وقت ما تقلقش في ناس داخل تتخانق والله انا مش مهرب في طلبه انا شفتهم داخل يعلن وجهه نظره في امتحان اثناء الامتحان بس فعشان خاطري ابوس ايدك اوعى تتخانق سيبهم يتخانقوا وفي الاخر يبقى رئيس القسم يقول كلمه يحل الموضوع ده اتفقنا فتبقى عارف الحكايه جوه اللجنه لا تنشغل في مراقب يعدي عليك يبص في الوقت تروح انت تبطل كتابة وتقعد تبص له تبص له ليه؟ ولو كانت انت بنت ليه تبص لمراقب؟ ما صحش تبص لمراقب بنتي تبص على راجل ليه؟ ليه خلاص؟ بنتي انا ده انا موت فيها لا ما تبصيش لحد خالص انا في ورقتي مقدمة جدا انا اكتب في الورق وبس اللي بيراقب عليك مش عارف حاجه خالص، انا كنت براقب على امتحان في كليه الطب هنا كان هندسه فراغيه. مش معرف ليه اختاروني كان الامتحان كله لما كنت الامتحان كله كان صور رسومات كده. كده؟ انا ما كنتش عارف ايه الماده بس لما شفت الرسومات دي عرفت بقى انه كان هندسه فراغيه. فانا قلت ماشي طبعا ما فهمش حاجه خالص انا مالي انا بيه ده؟ اللي انا كنت بس انا كل الطب فبقيت اخش ابص عليه ابص عليه انا مش فاهم حاجه انا مالي انا ده؟ خالص يمين بص لك يا ريت كويس بس كويس مالكش دعوه يبص عليك ما يبصش عليك ما ليك حل تبقى انت بتفكر في السؤال تكتب ايه؟ لما يبص عليك كده استعجل مش حلو يا ده ما مش عينك يديك خالص مش اي دخل بيه نهائي. ماشي يا ولد؟ فابوس ايدك ما تقولش خش الحمام. انا اخد ايدك وخش يقعد يحسب الحمام ويضيع يعني ضيع سؤال ب 20 نمره في الحمام. مش وقت كده والله. اتزنقت قوي في مكانك محدش صدقوني في مكانك استنى ما تخرجش بدري وخد الكرسي معاك. اصل ثلاث ساعات مفيش دقيقة تضيع عارف دقيقة مفيش دقيقة تقعد تاكل الورق ابوس ايدك لا تنشغل بشيء اثناء اللجنة اكتب فكر في السؤال دقيقتين قبل الكتاب فكر في السؤال دقيقتين قبل الكتاب يعني السؤال بتلت ساعة عشان خاطر تديله دقيقتين تفكير الدقيقتين دول هدفهم ايه؟ أسوأ حاجة في الدنيا إنك تشطب في أول سؤال بانطباع زي الزفت عنك في أول تصريح ليه بتشطب؟ لأنك مسكت انتكاس ثانيا لما بتغرس في السؤال بعد خمس دقايق سبعة مش عارف ترجع تحط تقسيمة مظبوطة وهتعرف يا شوشة يا إدريس وكل الناس اللي تعبين قلبي في اللي قاعدين معانا خلاص هتوصلي على طول بابايا ببساطه كده عايز اقول لك هتعرفوا جميعا كلكم ان كل حته في المنهج انا موظفها لك كل صفحه متوضبه كل سؤال له توضيب عندنا تقعد دقيقتين تفتكر ايه قبل ايه هو ده معنى فكر مش فكر عشان ايه يا ترى اكتب ايه في الموضوع قريحة فيها تخرج لا قريحة تكتبها في البيت انت عايز كل اللي تعمله تقعد تفكر ايش قال لي دي كاتب ازاي بس ده المطلوب عشان خاطر يا حبيبي ما تكتبش زي الناس ابوس ايدك اوعى تكتب زي الناس هتكتب احنا الجراحه يا اولاد نص سته اقول لك باي باي الحمد لله على السلامه شكرا شكرا يا رب يخليكم خلصت بالكامل ان شاء الله بالكتير نص سته كل حاجه ونشوف بعض بقى بنص سته لغايه اخر السنه تتلكك عشان شوف يلا نراجع كريديكال يلا نراجع اكس راي يلا نراجع اوبرتيف يلا تاني اوبرتيف يلا اكس راي يلا بقى جار يلا بقى مقابله نظري كده نتدلع اللي فكرته بالجي اي الكلام اللي دلوقتي ده فكرته بيه تاني قبل امتحان يعني احنا ايه كل نوع ده العمل لو انا شلت الحته ازاي نكتب دي يعني شرحت المنهج كما اتشرح لك على مر السنين لو شلت دي مش هنخلص واحد صدق او لا تصدق فكل حته في منهجك فيها مجهود مبذول ازاي دي تتكتب ماشي فاديني دقيقتين تفكر حتى لو الوقت هيتزنق وهيضيع لك شويه تفاصيل بس انت بدات صح كمان الدقيقتين دي في حاجه حاجه سؤال طويل قوي ازاي تختصر يعني اقرا السؤال شم ريحته تعالوا هتسمعوا كتير بس قوي كتير قوي شم ريحه السؤال السؤال شكله طول فانا من اول واحد عارف ده سؤال مزنوق في الوقت شميت ريحته المذكره قد كده طب اكتب بقى الوقت قليل فمن اول دقيقه دايس وكل حاجات الدلع اللي من هتدلع فيها لا هلغي الدلع بتاع اتش غير سؤال شكله قصير ده هكمل كل الدلع اللي اتش قاله فاهمين ولا لا؟ يبقى تاني الدقيقتين دول ضارين في التفكير قبل كتابة أي سؤال اكتب ما تتخضش من سؤال عشان تفهم اللي عايز اقوله عشان كده كده الفكره احد مصايب السيستم هو السيستم مصايب قد ايه كده حكيتلكوا مره طيب نصك بس جبتها السبب المره دي مش هنسبب والنصيحه دي النصيحه دي جديده يعني ما بداتش في السن لان احنا كنا زمان يعني ثقتنا اقوى من كده بكتير انا كل ما بعجز بقرا اكتر انا زمان كنت متاكد معقول يجي سؤال برانا مش ممكن فكنا داخلين بسفر كده لغايه بعد ثلاث او اربع سنين السيستم جه سؤال الاستاذ دخل بقيت الاقسام قبل الامتحانات حط كوريكولم للنظري قال النظري مش هيخرج عندك تقريبا تلت الجراحه كانت بره الكوريكولم ده او اكثر شويه تخلف الشفوي حاجة، لكن في الآخر ده إيه؟ تسألني إن يذاكر بالنظر اللي بره الكوريكولم قلت لهم لا. رب فكان صحيح ولا لا؟ قلت لهم لا. قال يعني أكيد مش هيجي؟ قلت لهم لا، ممكن يجي حاجة لكن علشان خاطر تذاكر اللي بره الكوريكولم هيضيف لك التلتين، وعشان احتمال يجي سؤال على سبيل الخطأ مش عمد عليك فهيضيف لك التلتين. فلا يا حبيبي ذاكروا لك كويس. ثانيا عايز اقول لك كلمة واقسم عليها، اقسم برب العظيم اي سؤال غريب خرجت الدفعات تتكلم بيه بعد اي امتحان، وبتكلم عن بكالوريوس اللي انا متاكد منه خلاص، والجراحه اللي انا بدرسها ما بتكلمش بره كده، والله العظيم هذا السؤال ما رتبش الدفعه ولا فرق حدا خالص. وكان خارج واحد فرحان قوي، هو الوحيد اللي كان مذاكر، بس كان بيذاكر من كتاب، هو الوحيد اللي كان وكتبه احنا دايما خلاص، ولا ده اللي فرق خالص. اللي فرق الاسئله العاديه اللي كل الناس خارجه مبسوطه وحاسبه انها حلتها، فاهميني ولا مش فاهميني؟ المهم استاذنا دوت حط الورقه الاولانيه، ركبنا الورقه زي الفل، وقت ما ركبنا الورقه احنا غير الناس في الكتاب بنكتب حاجه ثانيه، والا كان مستحيل بعد توفيق ربنا ناخد 13 ولا 14. وانا معرفش نكمل 20 بقى كده، فهمنا؟ ف باختصار، وبالمناسبه كان قاعد معايا واحد من ست بتوع الامتياز دلوقتي قال لي طب ما احنا دفعتنا 11 من 12، هتعمل 11 12 6. يعني باختصار دي قصه احنا عمرنا ما بعد ولا بتفرق، بس احنا متفقين ربنا، واضح ان ربنا موفقنا بالسكه دي. المهم دعاء الكعب ارجع. ف دخل الاستاذ في الورقه الثانيه 10 اسئله، سؤال ب 10 نمر لما كان الامتحان ب 100 نمره والجراحه ب 500، سؤال بالهرجيال في ستاربس، وكان السؤال ده بره الكوريك. يبقى عندنا 90 نمره وفي 10 نمره. الاستاذ لما كتبه كان على سبيل الخطا، يعني مش عارف انه بره الكوريك. دخل اللجنه رئيس الاقسام ساعتها، انا اكتب بالعكس بره الكوريك، لا بره الكوريك، لا بره الكوريك، لا خلاص. لما ايه بره الكوريك؟ مش عارف هرشه؟ تسمعي هرشه؟ اكتب. راح سخن فيهم ونزل. انا شفت الامتحان ده ونزل. كنت زمان بقابلكم وانتم داخلين وقابلكم وانتم نازلين. لكن انا عندي ظروف صحيه ادعوني بالشفاء، فمنعت من التعرض للستريس ده عني. وانت غير متصور الستريس اللي بيكون عليا، غير متصوره مهما احكي لك وارجع اقول، فلا عايشتكم فيه ولا عايشت اللي قبله. لكن بقى انسيبه حتى انا السنه دي والسنه اللي فاتت عملت حاجه نيلي ما عملتهاش قبل كده، بس ما قدرت، انا سبت خالص حتى الطلبه ما تفهمش. خلاص؟ يعني بحاول الناس ما يمتحنش غيري. وبدعي لهم بس. وبحس ضميري مستريح جدا جدا، عملنا كل حاجه وربنا بقى يسترنا سبحان الله، ما لناش غيره. المهم فضلت بستناكم تحت، غير الكراسي. ليه بقى اتكبست؟ السؤال ده ما انت عارف اكس مش هيرتب الدفعه، لكن السؤال ده هيكبس ناس هيتخضوا، ففي ال 90 نمره هيحلوا اي كلام، هيحلوا زي الناس، يعني اتهزم السؤال ده. الطلبه اللي نزلوا قالوا لي لا احنا حلينا في ال 90 زي ما حضرتك قلت لنا، والسؤال ده قال لي فلان اطمنت عليه. الطلبه اللي نزلوا قال لي فلان طيب حضرتك في السنة ما جت؟ قلت له ايوه. طب عملت ايه في ال 90 نمره؟ طب ده نص سؤالي دايما في اليوم ده. قال لي ماشي وزي بره الكوريكولا لحضرتك. قلت له ايوه وحيد بس بره، بس عملت ايه في ال 90 نمره؟ مش حاجه قلت له ما ذاكرتش اللي بره. خلاص فهذا الطالب قلقت عليه جدا لانه ضيع مجهود السنه، يا سهر الليالي يا تعب الليل، بسؤال اتخض منه. وعشان خاطر يحفظوا القانون ده مفيش سؤال، لازم في امتحانك في سؤال هيصدق، وغالبا سؤال في ورقه ورقيه وسؤال في ورقه ثانيه. وعايز اقول لك مفيش سؤال بيرتب دفعة. مفيش سؤال بيرتب دفعة. في العشرة الاوائل الثانية واحد في الجراحة في قلب 20 نمرة راح عليه بالكامل. واحد تاني غيره في البطنة 15 نمرة راحوا عليه بالكامل. وده كل سنة ليه يا ولادي كده. اصل الفرق يا ولادي ان الاوائل دول ولادي حافظهم. عارف كانوا بيكتبوا اثناء السنة، عارف يفكروا ازاي، وعارف اللي فكر من دماغه راح فين. ماشي يا حبايبي؟ فعشان خاطري ما تتخضش. السؤال كان في خطك، في خطك دي ليها اسباب. زي المثال ده بره الكريكولم، لا انت نسيت. صفحة واحدة كده دي فيها السؤال، اركن. اركن السؤال ده على جنب وحل الباقي كويس وانت رايح. ولما تروح ارجع للسؤال ده خلاص؟ ما يتخضش منه؟ سؤال. وانا هعلمك على فكرة ازاي تتخرج في اي سؤال، ما تخافش. يعني بالهرجة سبايس دي واحد كلمني في العادة بالليل بقى تاني سينيور جراحة ودلوقتي داخل على مدرس ابني وحبيبي. كلمني بالليل فقال لي اي اتش بطمنك عليا انا عملت كويس. قلت له سؤال السبايس. قال لي قلبته على الفريم اللي حضرتك علمته لنا. الفريم ده هقول لك بقى السبت والحد. ورجعت رجعت مذكرتنا بس اقول لك حاجة ما تزعلش مني. قلت له مش عارف على ايه. قال لي انا كتبت احلى من اللي حضرتك كان المفروض تكتبه. هو الشخصية دي هي اللي تطلع اول جراحة بعد كده. فاهمين ولا مش فاهمين؟ اما الشخصية في شخصيات نفسه يلاقي سؤال كده. لان هو خايف وعرة فعايز يلاقي عصاية يتحجج بيها يا باشا. بابا عملت ايه يا بابا؟ دخل قالوا كلام وجابوا كلام. هاي في الشيخ جيب حاجات وجابوا وقفوا له سنة مساكن في الوسط. فيلم عربي وقالنا بيت على صدر محمود المليجي ومحمود المليجي ما عرفش ايه وكلام لهبة اللي احنا كان مش صديقي خالص خالص. بس انت نفسك تبقى خايف، خليك خايف لوحدك. انت تعالى خليك انا لوحدك. لكن سؤال ده يبقى مش طب يا فتيح دي مين؟ جلال. مين جلال؟ اشمعنى؟ اشمعنى انت بتشوف الدراسة؟ هو يشيلها اضمن من الحكومة يعني؟ لا محمد لو شالها اضمن يعني هترجع لك بعد شهر ونص ولا حاجه. ده انت عارف كده فين؟ لا رئيس نفسه رئيس قدام السنتر. مش انت نزلت على الاكل كده؟ انا قلت لك على الاكل قدام السنتر. اشمعنى؟ فيا سمحتم يا حبايبي الورقه ده ما تتخضش منه. سؤال طيب تأجله للاخر وبعدين تسأل تفكر ازاي تحل. اكتب اللي بعد كده. على فكرة يا محمد برضو بسبب العزة بسبب العزة اللي في المسجد يبقى كل ده مسجد بقى تشد اللي انا ما نبهتش عليه كله. دي شخصيات مختلفة. اقرا الورقة كلها مرة واحدة واقرا سؤال سؤال كله صح. وضوح العناوين خطوط تحت الكلام هنا استكمال عناوين اهم ان هو قرا تقسيمات جديدة ما تسلمش او تعرفه وضبط الوقت فكر في السؤال ما يتخضش. عيب قوي اكتب اقرا السؤال جيدا. يعني السؤال كان كلينيكال كانسر انفستيجيشن اند تريتمنت واند تريتمنت في السطر الثاني وما خدتش بالك من اند تريتمنت وخرج واصحابك بيراجعوا مع بعض كتبت في التريتمنت كذا زي ما هو كده هو بيبقى مطلوب تريتمنت لا مطلوب تريتمنت كلينيكال كانسر قال لا مطلوب قال لا مش مطلوب هي الورقه اهي كلينيكال كانسر انفستيجيشن اكيوت كالكول كرونيك كالكولر كوليت سبايكس فانت قريتها اكيوت كالكولر كوليت سبايكس تاخد كام؟ شوف بقى انا بقول كام انت فاهم؟ لا طيب ولا مش طيب ولا كبير ولا صغير ولا عيني ولا ديك فتح قديم صفر عند كل احنا مش زي زمان. يا بابا انا قريت ستة ثمانية بس مشيت الخطوات في المسألة صح وطلع رقم غلط. انا كان قال لا ما دام الخطوات صحيحة تبقى نص نمرة ولو الفيكتور طيب يديلك الكوب مارك لان المهم الخطوات. احنا عملنا ستة ثمانية بقت ستة زيرو. والله يا ولاد صدقوني كتبت كلينيكال بيكتور انفستيجيشن زي الفل ما كتبتش تريتمنت خلاص ده صفر. فعيب قوي قوي اللي يقرا سؤال غلط ما يقوليش ولو قال لي هصفيه يموت بسره سيموت بسره طبعا لا يسير على وجه الارض سينتهي تماما. فاللي يقرا سؤال غلط ما يقوليش الكلام ده ابدا. انا قريت سؤال في سؤال ما خدتش بالي منه كان في ظهر الورقه وحبيت سبع حضرتك ثمانيه اخد كده ما بيرعوش حضرتك في الموضوع لو كنت خدت بالي لو كنت خدت بالي ما بيرعوش شويه حضرتك. لا ليس هناك مراعاه فقرايه السؤال. بالمناسبه يا اولاد اقول حاجه واحده بس السؤال بتاع بالهارد سيلف ستايل ازاي اتحل ازاي؟ انا قلت من المقاليرهم بقى كنت عارف حله بس ما كنتش ابدا. تشوفوا ايش بفضل الله يعني احنا عارفين كل حاجه انتوا فيها كده لكن انا عمري لا اتكلم ولا بتكلم ولا بستغل ده الفرح السفر خالص. لكن كنت عارف اللي اتحل. تحب اقول لكم بقى وبعدين سنين فاتت والقصه راحت والعميل بتاع ايوبيه خلاص كمان رحمه الله مش موجود وكمان رئيس الاقسام بقى معاش دلوقتي. احكي لكم القصه مشيت ازاي. رئيس الاقسام نزل على السلم هي وشه ابيض اللي جنب راسه فوق وقول اللي جنبه حطيت سؤال بره كوريا. معقول احنا الكوريكرا بتاعنا نفوز بلاد فايتش رهيبه حلو. وراح العميل يستشير ما عندناش احنا اولاد قرار بتاع اصدر وزير التعليم القرار بالغاء السؤال الثالث توزيع نقرته على بقيه الاسئله ومعاقبة المشروع بالسؤال وإيقافه عن وضع الامتحانات. الكلام ده مش عندنا خالص. احنا عندنا رئيس أقسام ده أستاذ في الكلية يحط أي سؤال هو عايزه بأي نمرة في أي وقت ومحدش يحاسب خالص في أي جامعة كده. أمال عمل إيه الراجل دون؟ نزل وقال السؤال ده يصلحه في كل اسم جراحة نمرة. انا اللي هو حط السؤال كويس واحد تاني اطيب واحد في اسم الجراحه في نظر اللي هو عارفين مين انتوا عارفين اللي انا اديت له ورقنا زمان يقراه وقال لي على الجدول بتاع برانكيال تستوستيك هايجروم لما قال لي الجدول ده عالي مش ساينتفك لان يا ابني الاثنين. قلت له حاضر يا فندم بس انا كان في ايدي ان حاطط الجدول ده ايه ازاي نحفظ بس خلاص. هو نفس الشخصيه اللي انتوا عارفين اسمه ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب ويتم شفانه عيان شويه يا رب اشفي يا رب العالمين خلاص. الاثنين دول اطيب اثنين اللي كتب في السؤال ده بالهارديال تستايت از تستايت اي اي انفلاميشن اوف بلانري بلادر كوزد باي بالهارديال اي اي من هرديين 8 من 10 مش بهرج. والسؤال دول وكانه مش موجود وكانه اتلخى من الورقه وبقى اللي فاضل مين التسعين نمره اللي انا وقفت مرعوب عليهم اللي هيرتبوا الدفعه. خدتوا بالكم ولا ما خدتوش بالكم؟ فعشان فضل ابوس ايدك لو سمحت السؤال اللي فاضل الناس ده اضحك عليهم اللي بينقط الاسئله العاديه. اتمنى ربنا يوفقكم ويخليكم ليه. اختار استاذ السؤال ده.